30 فإن الواجب فيها تبيع أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى، والتبيع هو الفطيء هو الذي يتبع أمه، يعني ما تمت له سنة وطعن في الثانية. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في كل 40 مسنة، في كل 40 من البقر مسنة، وهي ما تمت لها سنتان وطعنت في الثالثة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الجزية بأنه يؤخذ من كل حالم دينارا، فدل ذلك على أن الجزية غير واجبة على غير البالغ، من لم يبلغ الحلم فليس عليه جزية. وكلمة الجزية كما تقدم معنا الكلام مشتقة من الجزاء، وهي الضريبة التي تؤخذ من الكافر نظير إقراره في دار الإسلام وأن يعصم دمه وماله. والعلماء رحمهم الله بعضهم يقول الجزية خاصة بأهل الكتاب، وبعضهم يقول بل هي على كل كافر كتابيا كان أو غير كتابي. والنبي عليه الصلاة والسلام يسر في أمر الجزية، فأخبر بأن الدينار يؤخذ ما يعادله ولو كان ثيابا، كلمة معافرية نسبة إلى معافر حي من أحياء اليمن. وقد استدل بهذا أيضا من يقول من أهل العلم بأن القيمة معتبرة في جميع الحقوق المالية التي أوجبتها الشريعة. وهذا الحديث الذي رواه معاذ رضي الله عنه حديث صحيح لا مطعن فيه، وبذلك تكون زكاة بهيمة الأنعام قد اتضحت في الإبل والبقر والغنم. ومثل ما يشترط في الإبل والغنم السوم، فكذلك في البقر ها هنا يشترط السوم، والاعتبار فيه بالأغلب لا بالنادر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤخذ صدقات المسلمين على ثيابهم. رواه أحمد. ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في جوعهم. نعم، هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وفي سماع محمد من عبد الله ابن عمرو ابن العاص خلاف بين أهل الحديث. طيب، في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤخذ صدقاته، تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، على مياههم. هذه الجملة يعني خبرية، ومعناها الأمر، ومعناها الأمر أي خذوا صدقات المسلمين، يعني كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. هذه جملة خبرية ومعناها الأمر: يا أيها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين. ومثله قول ربنا جل جلاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. معناها الأمر: يا أيها المطلقات تربصن ثلاثة قروء. فهذا أمر للحكام، للولاة، لأن يبعثوا السعاة الذين يأخذون الصدقات. من أين يأخذون؟ على المياه، المياه التي تيدها البهائم من أجل أن تشرب. في الحديث أو في الرواية الأخرى لا تؤخذ إلا في دورهم، فيشمل ذلك ما كان من غير بهيمة الأنعام كالزروع والثمار. وفي الحديث الآخر وهو عند النسائي لا جلب ولا جنب، لا جلب باللام، لا جلب ولا جنب، يعني الساعي أو عامل الزكاة ما ينتظر أن تجلب له الصدقات، ولا يأخذ جانبا بعيدا عن الناس من أجل أن يؤتى له بالصدقات في مكانه، وإنما هو الذي ينبغي أن يطلبها وأن يسعى إليها، فيذهب إلى أهل البهائم في مواردهم في الأماكن التي يسقون فيها بهائمهم، وكذلك يذهب إلى أهل الزروع في بساتينهم وفي أماكن زرعهم من أجل أن يخلصها، من أجل أن يقدر ما تنتجه تلك البساتين أو تلك الأرض، ثم بعد ذلك يقدر الواجب فيها. فهذا الحديث يستفاد منه أولا مشروعية بعث السعاة لجمع الصدقات. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة لا يطالب بها غير المسلم، لأنه قال تؤخذ صدقات من المسلمين. وهناك في حديث معاذ قال له فإنهم أجابوك، يعني أجابوك لشهادة التوحيد وللصلاة، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة. وحين نقول بأن الزكاة لا تؤخذ من غير المسلمين يعني باعتبارين، باعتبار أنهم لا يطالبون بها، باعتبار أن من أسلم منهم لا يطالب به بقضاء ما مضى، لكن ليس معنى ذلك أنه لن يحاسب عليها في الآخرة لو مات على كفره، لا، سيحاسب عليها ويعذب على تركها، لأن مثل ما أنه يعذب على كفره أيضا سيعذب على ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام والحج والعمرة، وسيحاسب على أكله الربا ومباشرته الزنا وغير ذلك من المحرمات التي أتاها أو الواجبات التي تركها. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث تيسير الشريعة على المكلفين، فلم تكلف من وجبت عليه الزكاة بأن يحملها إلى السلطان أو إلى الساعي، وإنما الساعي هو الذي يجب عليه أن يطلبها في مضانها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نعم. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، وكان له قصة، وذلك في عهد مروان بن الحكم الذي كان أميرا على المدينة، كان أميرا على المدينة من قبل معاوية. تعلمون بأن دولة بني أمية قد نقلت عاصمة الخلافة إلى الشام، يعني بعدما كانت المدينة المنورة هي عاصمة الخلافة أيام الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، معاوية لما ولي الحكم رضي الله عنه نقل عاصمة الخلافة إلى الشام، ثم لما جاءت دولة بني العباس جعلت عاصمة الخلافة في العراق. فمروان بن الحكم بن أبي العاص كان واليا على المدينة، فسأل عن صدقة الفرس لو كان الإنسان عنده خيل يستخدمها هل فيها زكاة أو ما فيها زكاة؟ فأبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالتفت مروان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه عجبا من مروان، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فما تقول يا أبا سعيد؟ فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في الفرس يجاهد عليه، وإنما الصدقة فيما كان يتجر فيه. يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه زاد بيانا لكلام أبي هريرة مع تصديقه إياه فيما روى بأن المقصود بأنه ليس على المسلم صدقة في فرسه، أي فرسه الذي يستخدمه يتنقل عليه في أموره، أو أنه يستخدمه في الجهاد. أما إذا كان هذه الخيل معدة للتجارة ففيها الزكاة. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده أي المختص به الذي يملكه ويستخدمه في خدمته، وفرسه أيضا الإضافة ها هنا للاختصاص، فرسه الذي يملكه ويستخدمه. صدقة المقصود به الزكاة الواجبة. كيف عرفنا بأن المقصود الزكاة الواجبة؟ من على، ليس على المسلم، ونعرف بأن على هذه من صيغ الوجوب، كما قال ربنا جل جلاله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فها هنا المقصود ليس عليه زكاة واجبة في عبده الذي يملكه ولا في فرسه الذي يستخدمه، وسواء في ذلك السائمة وغير السائمة، ونعني بالسائمة التي ترعى المباح، التي ترعى الكلى الذي أنبته الله عز وجل، يعني سواء كان فرسي أعلفه أو كان فرسي يأكل من الكلى فليس فيه زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في الخيل بين السائمة وغيرها. ثم في الرواية الأخرى التي عند مسلم ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، والذين يحبون اللغة العربية، ها هنا صدقة الفطر منصوبة أم مرفوعة؟ بارك الله فيك، أحسن الله إليك، يجوز فيها الوجهان، لأنها مستثناة من منفي تام، فيجوز أن يقول إلا صدقة الفطر، ويجوز أن يقول إلا صدقة الفطر، فكلا الوجهين صحيح. والمقصود بصدقة الفطر بأن الإنسان المسلم يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن يعول، فيخرج الصدقة عن نفسه ويخرج الصدقة عن أزواجه وعن أولاده الذين ينفق عليهم، وكذلك لو كان له أبوان شيخان ينفق عليهما فإنه يخرج الصدقة عنهما، وكذلك لو يخرج الصدقة عن رقيقه إن كان ثمة رقيق لأنه يعولهم. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام استفادوا فيه منه فوائد. الفائدة الأولى عدم وجوب الصدقة في العبد والفرس. طيب الفائدة الثانية، يقاس على العبد والفرس كل ما يقتنيه الإنسان لنفسه، كل ما يقتنيه الإنسان لنفسه يعني لاستعماله. فليس على المسلم صدقة في بيته الذي يسكنه، ولا في أثاث البيت، ولا في الثياب التي يلبسها، ولا في السيارة التي يركبها، عنده سيارة، سيارتان، ثلاث، أربع، عشر، طالما أنه يستعملها ليست معدة للتجار فليس فيها زكاة. واضح أيها الناس؟ نعم. ومثله أيضا لو كان عنده من الرقيق، من العبيد العدد الكثير، فأيضا ليس في هؤلاء جميعا زكاة. طيب، ويستفاد من الحديث كذلك وجوب صدقة الفطر عن العبد، عن العبد. طيب، بعض الناس في دائما في رمضان يسألون، يقولون هل أخرج الزكاة عن الخادمة؟ إذا كان الإنسان عنده في البيت خادمة، هل يخرج الزكاة عنها؟ فنقول بالنسبة للخادمة هي ليست ملك يمين بوجه من الوجوه قط، وإنما هي مستأجرة، هي مستأجرة يعني تستعمل في عمل معين في مقابل أجرة، مثل ما أنني مستأجر مثلا أعمل في الجامعة أو في غيرها، فالمدير الجامعة ما يخرج الزكاة، زكاة الفطر عني. ففي هذا الإنسان الذي له يعني أجر معلوم وهو من المسلمين، فإنه يخرج الصدقة عن نفسه، صدقة الفطر. أما إذا كانت الخادمة غير مسلمة فإجماعا ليس عنها صدقة، لأن الصدقة أصلا فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين، وهذه الخادمة أصلا ما صامت، ولو صامت ما قبل الله صيامها لكونها غير مسلمة، غير المسلم الله عز وجل ما يقبل منه، كما قال جل جلاله والذين كفروا أعمالهم كسراب، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واضح يا الناس؟ طيب، استدل بهذا الحديث الظاهرية في قولهم ليس في عروض التجارة زكاة. الحديث ما عنده أي علاقة بعروض التجارة، وإنما الحديث يتناول ما كان مملوكا للإنسان يستعمله في شأنه، في شأنه الخاص، هذا ليس فيه صدقة. ولذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه بين المقصود من الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه بأن الزكاة ليست واجبة في الفرس الذي يجاهد عليه، أما ما أعد للتجار ففيه الزكاة. يعني لو فرض بأن إنسانا عنده خيل، وهذه الخيل يتربص بها الغلاء، يعني ينتظر إلى أن يغلو ثمنها فيبيعها، ففيها الزكاة. ومثله أيضا لو كان الإنسان عنده أرض أو عنده بيت، هذا البيت ما يريد أن يسكنه، وإنما يتربص به ارتفاع ثمنه من أجل أن يبيعه، أو عنده قطعة أرض أو غير ذلك مما يعده للبيع، ففيه الزكاة، لأنه باعتبار أنه من عروض التجارة. وهذا المعنى سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله. وعن بهل بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل سائمة إبل في أربعين بنت لمون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مغتيرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي صححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. نعم، هذا الحديث يرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، وجده هو معاوية ابن حيدة صحابي، وهو الذي روى الحديث المشهور الذي تسمعونه دائما: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال له: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، يعني تطعمها من الطعام الذي يعني تطعمه أنت، يعني لا تجعل في البيت فولا وعدسا ثم تذهب أنت وتشتري شاورما ولا كذا، لا، من حسن المعاشرة أن تطعمها من الطعام الذي تطعم. فإذا تعشيت فولا فأتها بالفول، وإذا تعشيت شاورما جيب لها شاورما، أو ما هو أعلى من هذا من المعاشرة بالمعروف. وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب ولا تهجر إلا في البيت، يعني لو كان الإنسان يريد يعني تأديب الزوجة بالهجر فالهجر يكون في البيت، ما يترك البيت ويذهب. ولا تضرب الوجه، فإن ضرب الوجه لا يجوز، لأن الله خلق آدم على صورتي. ولا تقبح، يعني ما تقول لها يا قبيحة، أو ما تقول لها قبح الله وجهك، أو ما تقول لها وشك زي وش كذا كما يقول بعض الناس، هذا كله لا يجوز، حرام. فبهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري تابعي. وهذا الحديث يحيى بن معين رحمه الله قال: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. والإمام الشافعي رحمه الله علق القول بهذا الحديث على ثبوته، يعني إذا كان الحديث ثابتا فالشافعي يقول به. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه يعني مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي قضية العقوبة المالية. العقوبة المالية، لأن في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها. آخذوها، آخذون ماذا؟ الزكاة. وشطر ماله، والشطر هو النصف، عزمة أو عزمة، كلاهما صحيح. عزمة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هي عزمة، أو عزمة بالنصب على أنها مصدر مؤكد، عزمة من عزمات ربنا، عزمة يعني أكيدة، عزمة من عزمات ربنا. فبعض العلماء لا يجيز التعزير بأخذ المال، ولذلك يتوقفون في هذا الحديث. لكن عنده نظائر التعزير بأخذ المال، عنده نظائر في الشريعة. من ذلك مثلا لو أن إنسانا سرق ثمرا، دخل في جنينة زول وسرق من الثمر، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الإنسان يعزر. قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. من أصاب من ذي حاجة، يعني أنا جعان ودخلت في بستان في جنينة فأخذت مما فيها فطعمت وخرجت، ما علي شيء، يعني لا عقوبة دنيوية ولا أخروية. ومن اتخذ خبنة، الخبنة يعني شال في طرفه بعد ما أكلت قمت شيء، أو ملأت جيوبي من التمر، قال عليه الصلاة والسلام فعليه غرامة مثليه والنكال، عليه غرامة مثليه والنكال. إذا كان سرقت كيلو بتاع تمر فإنني أغرم حق اثنين بعقوبة مالية ولا ما عقوبة مالية. كذلك من العقوبات المالية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق متاع الغال، أمر بتحريق متاع الغال الذي غل من المغنم، فنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحريق متاعه، يعني ما نأخذ فقط يعني الشيء الذي غله وإنما يعذر بتحريق متاعه. ومثله أيضا ما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا يقال له رويشد يبيع الخمر في حانوته، يعني عنده دكان بيبيع فيه الأشياء المباحة ولكنه يبيع الخمر، فعمر رضي الله عنه حرق حانوته وسماه فويسقا، يعني بعد ما كان اسمه رويشد سماه فويسقا، فصار الناس ينادونه يا فويسق تصغير فاسق. فالمقصود أيها الإخوان أن هذا الحديث فيه هذه العقوبة المالية. الذين يمنعون العقوبة المالية يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وهذا الاستدلال ما يستقيم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بحرمة الأموال أخبر بحرمة الدماء. طيب لو أن الإنسان فعل ما يستوجب سفك دمه يسفك أو لا يسفك؟ يسفك صحيح؟ يعني أن إنسانا قتل فإنه يقتل، لو أن إنسانا اعتدى على بدن غيره فكسر له سنا أو فقأ له عينا فإن ربنا جل جلاله قال كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وأيهما أشد أيها الإخوان، العقوبة البدنية أم المالية؟ البدنية بغير شك، لذلك الإنسان يدفع ماله فداء له لبدني. ولذلك لو أن إنسانا يعني عرض له قطاع طريق فقالوا له تدفع لنا كذا أو إنا قاتلوك فإنه سيقول أدفع. والإنسان السوي يهون عليه أن يبذل الغرامة المالية ولا أن يجلد ظهره أمام الناس، واضح أيها الناس. ثم إن القول بالنسخ لا بد فيه من معرفة التاريخ، لابد أن يثبت هذا القائل أن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كان قبل حجة الوداع، من أجل أن نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم هذا الكلام ناسخ له هذا الحديث، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. إذا تبين هذا أيها الإخوة الكرام نرجع إلى شرح ألفاظ الحديث. ماذا قال؟ في كل سائمة إبل بأربعين مثل لبن. هناك في كتاب أبي بكر لأنس ذكر السوم في الغنم ولم يذكره في الإبل، وقال أهل العلم بأن الإبل تلحق بالغنم قياسا لأنه لا فرق، لكن القياس لا نحتاج إليه لأن اشتراط السوم في الإبل مذكور صراحة في هذا الحديث، في سائمة الإبل في كل أربعين بنت بنت لبون. ما هي بنت اللبون؟ هي ما أكملت سنتين، ديك اللي أكملت سنة بنت مخاض. واضح أيها الناس؟ طيب بنت اللبون هناك في حديث أبي بكر متى تجب؟ إذا بلغت الإبل كم؟ ما ذكرتم ولا تذكرتم. إذا بلغت 36 إلى كم؟ إلى 45. وها هنا يقول في سائمة الإبل في كل 40 بنت لبون، هل هناك تعارض؟ ما في تعارض، لأن 40 داخلة فيما بين 36 إلى 45، فلا تعارض. ففي 40 في 41 وفي 39 كلها ليس فيها إلا بنت لبون. نعم. لا تفرق إبل عن حسابها، لا تفرق إبل عن حسابها، هو كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني لو كان عندي خمس من الإبل ففيها شاة، فما ينبغي لي أن أفرقها بأن أترك ثلاثة هاهنا وأبعث باثنتين إلى مكان آخر من أجل أن أسقط الزكاة. لا تفرق إبل عن حسابها. نعم. من أعطاها مؤتجرا أي طالبا الأجر، مفتعل يعني طالبا الأجر من الله عز وجل، فله أجرها. وأجرها بينه ربنا جل جلاله في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. التاجر في الدنيا لو أنه اشترى 100 وباع 200 فإنه يعد ذلك ربحا عظيما، لأنه ربح 100%. فإذا ربح ضعفين أو ثلاثة أضعاف فإنه يعد ذلك يعني صفقة رابحة. الله جل جلاله وعدنا بأن الصدقة بسبعمائة ضعف، وليس 700 ضعف فقط، لا، قال والله يضاعف لمن يشاء، بالإضافة إلى ما فيها من الفوائد العظيمة من تطهير المال وحصول البركة ووقاية مصارع السوء وإطفاء غضب الرب جل جلاله وتكفير السيئات وإدخال السرور على المسلمين وغير ذلك. من أعطاها مؤتجرا أي مبتغيا وجه الله فله أجرها. إذن من أعطاها خوفا من السلطان وما عنده نية في الزكاة فليس له أجر. من أعطاها رياء وسمعة من أجل أن يقول للناس أنا أتصدق أنا أعطي زكاتي أيضا ما عنده أجر، لا بد أن يكون طالبا الأجر من الله عز وجل. فهو كالصالحين الذين قال الله عنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نعم. ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. نعم. من منعها، من منع الزكاة أبى أن يعطيها طوعا فإنا أخذوها قهرا، يعني رغم أنفه، عزمة من عزمات ربنا، يعني ليس طغيانا منا ولا افتئاتا على أموال الناس، وإنما لأن الله عز وجل فرض الزكاة عزمة من عزمات ربنا جل جلاله. ولذلك علماؤنا قالوا من لم يعطي الزكاة طوعا فإنها تؤخذ منه قهرا، فإنا آخذوها وشطر ماله، وشطر ماله يعني نصف ماله. هل المال المقصود هنا هو المال الذي وجبت فيه الزكاة أو المقصود عموم يعني مالي. يعني مثلا لو كان إنسان عنده 40 شاة فالواجب فيها شاة منعها، وفي الوقت نفسه عنده 1,000,000 دولار. طيب على المعنى الأول فإنا سنأخذ هذه الشاة ونأخذ 20 شاة وبس من المال الذي وجبت فيه الزكاة. أما على المعنى الثاني فإننا سنأخذ 21 شاة وسنأخذ 500,000 دولار ودولار 501. واضح أيها الناس؟ وهذا الاحتمال سيأتي معنا الجواب عنه، لكن نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في الدرس الآتي. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.